بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقات السابقة من الحديث عن الإيمان بالمعاد ومرجعية القرآن وما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول المفاصلة التي حصلت في كتب الترغيب والترهيب وكتب المواعظ وحتى مثلها في كتب علم الكلام بين المفاصلة بين الوعيد الإلهي ومعرفة الله تعالى والنار والجنة وأحداث المعاد ونحو ذلك، وطبعا الآثار السلبية التي حصلت بسبب ذلك، وأنها جعلت الإسلام يعني كأنه مجموعة خيارات يمكن للشخص أن يختار منها ما يشاء من الأعمال فيلتزم بها ويجمع كما كبيرا من الحسنات يضمن له دخول الجنة والنجاة من جهنم، دون أن يكون الإسلام بذلك المفهوم الشامل الذي ينتظم الحياة جميعا. ولذلك يعني صار في المسلمين هناك يعني المتفرغون فقط للعبادة أو المتفرغون لبعض الأمور دون اهتمام بقضايا الأمة الكبرى. وللأسف حصل ذلك من العصر الأول يعني من العهود الأولى للإسلام حين تولى الأمر زمام الأمر السلاطين الجور وأصحاب الملك العضوض الذين وفروا القصاص والوعاظ الذين وضعوا للناس الكثير من الأحاديث التي ترغبهم في بعض الأعمال وتعيدهم عليها بالعطاء الجزيل، وبالتالي يصبح هم الإنسان فقط الدخول إلى الجنة بذلك أو بتلك الأعداد الكبيرة المهولة من الحسنات التي يجمعها، وربما من عمل واحد، ربما هذا العمل لا علاقة لا يؤثر لا في المجتمع ولا في الأمة، فقط مرتبط بذلك الشخص نفسه. ثم ذكر السيد حسين سبب العزوف عن القضايا المهمة الواردة في القرآن الكريم طبعا والتي تتناول الحياة بجميع جوانبها، فقال إذن هذه النظرة وهذا الموقف موقف من نفسيته فعلا منفصلة عن الله، قدم له الموضوع مجردا هناك لوحده، هناك نار وهناك حسنات، خذ لك كما تريد حسنات وستسير إلى الجنة والنار تسلمه. يعني هنا الإشكال يعني لم يقدم له على أساس منظومة شاملة يعني ينبغي عليك أن تؤديها جميعا، وإنما على أساس أن هذه السوق وكل شخص يعني حتى هكذا التجار يعني الوعاظ يذكرون، فاذهب إلى أي محل يمكنك أن تجمع فيه الحسنات حتى لو كان عملا قاصرا عليك، يعني قد يكون شخص غني ولديه مال ولا طبعا لماله تبعات، حتى ربما لا يخرج زكاة ولكن فقط يختار أذكار معينة كل ذكر منها ينال منه من الأجور ما بين السماء والأرض كما ورد في بعض الأحاديث، وبالتالي هذه الأجور بعد ذلك توزن حسناته مع سيئاته، فإذا غلبت حسناته يدخل الجنة. هذا هو الفهم الذي عرض به الدين، عرضت به حقائق الدين، وعرض به كذلك الوعد والوعيد الإلهي، وعرضت به الجنة والنار. أصبحت كأن أي شخص لديه مجموعة من الأموال يعني يمكنه أن يفتح أن يدخل الجنة بغض النظر عن السبب الذي حصل به تلك الحسنات. يعني وطبعا هنا حتى لو أتى بسيئات لأنه كما يذكرون ستوزن، فإذا رجحت الحسنات، وطبعا هم لا يميزون بين حسنة المجاهد المضحي الذي أضاع كل شيء في سبيل ذلك العمل مع حسنة آخر قاعد ونائم يعني وربما يردد كلمات يقولها بلسانه، فهم لا يفرقون بين هذا وهذا باعتبار أن الجميع يعني كأن العملة مثل العملة الآن الموجودة باعتبارها عملة واحدة، بل أحيانا كثيرة يذكرون أن الشخص مثلا عندما يفعل شيء ما كأنه المجاهد الذي لا يرجع إلى أهله، ذهب بماله وأهله ولم يرجع بشيء، وبالتالي هذه الأمور يعني تغري هؤلاء للقعود والاكتفاء من الأعمال الصالحة بما يتناسب مع رغبتهم في الجنة دون أن يكلفوا أنفسهم أي تعب. يقول أن السيد حسين وهناك حسنات خذ لك كما تريد وستسير إلى الجنة والنار تسلمها، يقول سيد حسين: لو أن الموضوع قدم على النحو الذي قدم في القرآن لكان الإنسان وهو متوجه إلى الله سبحانه وتعالى يحرص على أن يعمل الشيء الذي فيه رضاه مهما بدا شاقا أمامه. طبعا لو أن الأمر عرض على أن الغرض هو إرضاء الله سبحانه وتعالى، يعني ليس جمع حسنات، الله تعالى على من يرضى؟ يرضى على الذي حفظ دينه، الذي بلغ دينه، الذي قاوم الظالمين الذين غيروا دينه، لهذا هو محل رضا الله تعالى، وليس محل تجارة مع الله، يعني فقط يعني تذهب إلى المحل الذي يتيسر عليك. فهنا الفرق بين هذا الأمر، هو توجه إلى الله سبحانه يحرص على أن يعمل الشيء الذي فيه رضاه مهما بدا شاقا أمامه. فلماذا يقول؟ فلماذا مع أنهم قد قرأوا أشياء كثيرة عن جهنم لا يأتي لديه انطلاقة لأن يجاهد في سبيل الله ولو ضحى بنفسه؟ لا أعتقد أنه يوجد أحد ممن قرأوا إلا وهم يقرؤون كتب ترغيب وترهيب، بدءا من كنز الرشاد وشرح كنز الرشاد وتصفية القلوب وكتب أخرى طبعا كثيرة، يعني مثل كتب الترغيب والترهيب الكثيرة والمواعظ والقصص المرتبطة بذلك طبعا. وهذه الكتب كما ذكرنا كان لها دور كبير في هذه المعاني، في إبعاد تلك المعاني عن الله والحرص فقط على جمع الحسنات، بالإضافة طبعا إلى أمور أخرى سلبية كثيرة سنريدها إن شاء الله في المحال الأخرى عند الحديث عن خصوصا عند الوعيد والقوانين المرتبطة بالوعد والوعيد. وهكذا استدل السيد حسين على كون ذلك الانحراف الذي وقع في التاريخ والواقع الإسلامي كان من نتائج عزل القرآن الكريم عن دوره في الإنذار. يقول: إذن هذه القاعدة المهمة أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وآله: كتاب أنزل إليك، ثم يذكر بعد: لتنذر به وذكرى للمؤمنين. يعني هذا الكتاب الغرض لتنذر به، لم يقل لتنذر فقط أي أن تقوم أنت بالإنذار، لا، تنذر به. وطبعا هذا الخطاب موجه للأمة جميعا للإنذار به، استعماله في الإنذار. يقول: وليكون ذكرى للمؤمنين، تنذر به وتذكر به. ثم استدل بما ورد في الآية الكريمة التي بعدها، وهي قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يعني الآية الكريمة يعني في سورة الأعراف بعد تلك الآية: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وكأن الآية واضحة جدا، فإننا نتبع، يعني الله تعالى أنزل الكتاب لينذر به، فكذلك نستعمله ونتبع ما أمرنا به في هذا الجانب. فقال: وهذا تأكيد آخر، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عندما يقول سيد حسين: عندما تكون كلمة أولياء في زمن نزول القرآن كان يتمثل الأولياء بشكل ظاهر مثلا أصنام، يعني في عهد رسول الله كان أولئك الأولياء أو الذين تبعوا من دون الله ومن دون إنذار الله ومن دون شرع وحي الله كانوا أصنام. يوجد هناك أولياء آخرين قدمهم أيضا من البشر، يعني في العصور التالية وفي كل عصر يوجد أولياء آخرين أصنام بشرية كما يقال، ممن كانوا يتخذونهم أولياء فيصدونهم عن سبيل الله. فكلمة أولياء تتناول من يتخذون الأصنام أولياء، وتتناول من يتخذون أناسا من البشر أولياء كيفما كانوا أولياء من دونه. هناك فرق بين أولياء هم أولياء له، يعني الولاية كما عرفنا ذكرنا ذلك سابقا، هناك أولياء لله موالاتهم موالاة لله، وهناك الولاية من دون الله أي بعيدا عن الله أو شرك مع الله، يعني ليست ولاية نابعة من ولاية لله، وإنما هي نابعة من الأهواء من الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: أولياء، الفرق بينهم أن أولياء الله الذين نواليهم هؤلاء يجعلون الناس أولياء الله، بينما الآخرون يجعلون الناس مشركين بالله، الأولياء الذين يتخذون من دون الله تعالى. ولهذا قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يعني في نفس الوقت الله تعالى يأمرنا بالولاية لله ولرسوله وللمؤمنين، المؤمنين هنا لأن الولاية هنا نابعة من ولاية لله ولرسوله، وبالتالي تكون الولاية منطبق عليها، لا تنحرف عن المنهج القرآن والدعوة وما أمر الله تعالى به. ثم ذكر سيد حسين الفرق بين الأولياء الحقيقيين الذين أمرنا بموالاتهم وغيرهم، فقال طبعا هنا أمرنا بموالاتهم، هنا ينشأ حتى في الوعاظ، يعني هناك وعاظ يعني إذا رغبوا يرغبون في الله ويعرفون بالله ثم ينطلقون من المنهج الذي ذكره القرآن الكريم، وهناك آخرون الذين ينحرفون بهذا المنهج، وبالتالي هؤلاء يمكننا اعتبارهم الذين اتبعوا المنهج القرآني، هؤلاء اتباعهم اتباع للحق، والذين انحرفوا عنه انحراف عن الحق. يقول لكن هنا يكون هناك أولياء من دون الله، الأولياء الذين من دون الله يصرفونك عن الله، يعني العلامة الكبرى عن هؤلاء أنهم يصرفونك عن الله، يبعدونك عن الله، لا يجعلونك تستشعر عظمة الله، يقول يبعدونك عن الله. وقدم في هذه السورة يعني في سورة الأعراف وهو يعرض قصص الأمم الماضية قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه، قال هؤلاء الملأ هم هؤلاء الأولياء الذين يتخذون من دون الله، هم كبار ووجهاء الناس، ترى كيف كانوا يبرزون صادين عن سبيل الله، والآخرون الجماهير قد اتخذوهم أولياء. فهنا أنذر الناس بدءا من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحذروا أن يتبعوا من دون الله أولياء، يعني هؤلاء الملأ أيضا كانوا يمارسون هذا الدور، الذين استكبروا من قومه يمارسون أيضا دور الوعظ والتوجيه للناس ولكن ينحرفون بهم عن الله. وهكذا في كل عصور، يعني في كل عصور هناك طبعا الشيطان يغير، طبعا الهدف واحد وهو صرف الناس عن الله، لكن كيف يصرف الناس عن الله؟ فهنا قد يأتينا في صورة عالم، في صورة واعظ، في صورة شيخ، ولكن يصرفك عن الله لا بالأصنام وإن بأمور أخرى أيضا، يعني باستعمال الخاطئ لتلك الأمور. يقول والآخرون الجماهير قد اتخذوهم أولياء، فهنا أنذر الناس بدءا من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله أن يحذروا أن يتبعوا من دون الله أولياء، بعد أن عرض عليهم كيف كان مصير أولئك الناس الذين اتخذوا الملأ الذين استكبروا من قوم نوح أو هود أو صالح أو أي واحد من الأنبياء الذين ذكرهم، كيف كانت عاقبتهم وأنهم خسروا، أهلكهم الله وانتهوا بعقوبة شديدة. وبالتالي هذه الآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى، الأولياء من دون الله الذين هم يصرفون عن الله، حتى لو كانوا وعاظا، حتى لو كانوا قصاصا، حتى لو استعملوا أحيانا القرآن الكريم وأتوا بالأحاديث وغيرها، ولكن بطريقة تجعل الناس لا يشعرون بالقرب من الله ولا يستشعرون خشية الله أو لا يستشعرون الشوق إلى الله ومحبة الله، وبالتالي هؤلاء يصرفون عن الناس عن الله، يعني سواء كانوا كما ذكرنا يعني بخلافهم أولياء الله الذين الجلوس إليهم أو الاستماع إليهم يفيد قربا من الله، وفي كل القضايا. ولهذا علامة الولي لله هو أنه يقرب العباد من الله، يحبب العباد في الله، يغرس فيهم الخشية من الله، يجعلهم يتمسكون بالدين بكل جوانبه، يجعلهم يحرصون على رضوان الله بدل عد الحسنات وجمعها، يحرصون على رضوان الله، ولذلك يحرصون على أن يجدهم الله حيث أمر ويفقدهم حيث نهى، ويحرصون على مواطن الثغور، المواطن التي يقصر فيها الناس، ويحرصون على تبليغ الدين الإلهي وعلى تحقيقه في الأرض والجهاد في سبيله. يعني فرق كبير، يعني حتى في الرضا، يعني شخص يقدم نفسه وماله في سبيل الله وشخص جالس في بيته يعد الحسنات، يذكر أذكارا معينة فقط ويعد الحسنات، طبعا فرق كبير. يعني حتى نحن في الواقع، يعني شخص يضحي بكل شيء في سبيلك وفي سبيل تقديم الخدمات لك، وشخص فقط يعني يكتب فقط يجلس وربما يتكلم عنك بكلام طيب دون أن يبذل أي جهد، وإذا طلبت منه شيئا لا ينفذه بحجة أنه قد أثنى عليك بما يكفي، ويتصور أن الثناء وخدمة قدمها لك، مع أن الله تعالى غني عن ثناء المثنين وتمجيد الممجدين وتنزيه المنزهين. فلذلك الشخص الذي يكتفي بذلك دون أن يعقبه بما يرتبط به يكون مقصرا جدا. ولذلك يعني هنا الفرق بين المعرفة الإلهية المثمرة وتلك المعرفة القاصرة، والتي سببها الأكبر فصل الوعد والوعيد الإلهي عن الله تعالى وفصلها عن قضايا الدين جميعا. والحمد لله رب العالمين.